والعرض هو كل ما خالف النقدين من متاع الدنيا ونحو ذلك. يبقى كل ما سوى الذهب والفضة يسمى عرضا، وهذا معنى العرض لغة، أما العرض شرعا واصطلاحا فهو ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، هو ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. ونقف مع أفراد هذا التعريف لأن هذا يقفنا على عدة فوائد لها اتصال بفقهيات هذا الباب ومسائله. أما قولنا ما يعد للبيع والشراء فلا تدخل فيه الأصول الثابتة، يعني كأرض المصنع مثال، أرض المصنع وآلاته، أرض المصنع وآلاته وآلاته، هذه مثال للأصول الثابتة فهي لا تدخل معنا في باب زكاة العروض. وهنا فرع تزكية الأسهم والسندات، هنا هل يجب تزكية الأسهم والسندات أم لا؟ أولا لابد من الوقوف على معنى الأسهم والسندات، هو صك، والسهم هو صك بامتلاك حصة من رأس المال في منشأة تجارية. يبقى هنا هل الأسهم والسندات تزكى أم لا؟ هي صك بامتلاك حصة من رأس المال، بامتلاك حصة، ورأس المال الشركة أو المنشأة التجارية يشمل ماذا؟ يشمل الأصول الثابتة ويشمل المنتجات. يبقى إذا صارت الأسهم الآن أو الصكوك التي يملكها الشخص فيها جزء في معنى الأصول الثابتة، أو جزء من الأصول الثابتة وجزء من العرض، واضح؟ يبقى نقول والأسهم هي صك بامتلاك حصة من رأس المال في منشأة تجارية وعليه، فالسهم أو السند يشمل الأصول الثابتة والعروض. يبقى عليه لا نستطيع الآن أن نقول بقول في تزكيته، فصارت المسألة التي معنا مؤجلة حتى ننتهي من مسألة ماذا؟ زكاة العروض. لكن واضح الآن؟ طيب، قولنا ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، قولنا بقصد الربح، وقولنا ما يعد، فكل ما امتلكه المرء لمنفعة شخصية دون ما قصد الادخار، ما هو الادخار داخل في معنى ماذا؟ الربح. هو صحيح لم يعده للبيع والشراء الآن، لكن يعده لماذا؟ لزمن يظن أنه يربح. كمثل من عنده شقة اشتراها وادخرها ليوم يبيعها فيه، هذه تدخل في معنى ماذا؟ العروض عندهم بقصد الربح. قولنا بقصد الربح، إذن فربحها ونماؤها لم يتحقق بعد. زكاة العروض حكمها مذهبان عند أهل العلم. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور من إيجاب الزكاة في عروض التجارة، من إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول أبي حنيفة النعمان ومالك وأحمد وأحد قولي الإمام الشافعي موقظة. موقظة وإن اتفق الأئمة رحمهم الله على وجوب تزكية العروض فقد اختلفوا فيما بينهم، فقد اختلفوا فيما بينهم على شروط تزكيتها. يعني هم قالوا بوجوب الزكاة في العرض ولكن على شروط مخصوصة عند كل إمام منهم، إذن فليس إيجاب الزكاة في العرض عندهم إيجابا مطلقا، إنما هو إيجاب مشروط، إيجاب مشروط. سأضرب مثالا، بعضهم شرط ألا تجتمع في المال زكتان، ألا تجتمع في المال ماذا؟ زكاتان. بمعنى امرأة تلبس حليا ثم هي في ذات الوقت تعد هذا الحلي لماذا؟ للبيع، فصار هذا الحلي يجمع ما بين ماذا؟ ما بين زكتي العرض والحلي. فالذين قالوا بشرط ألا تجتمع فيه زكاتان قالوا لو أنها هذا الحلي زكي زكاة الحلي لم تجب فيه زكاة ماذا؟ وأنه لو وجبت فيه زكاة العروض يعني زكي زكاة عرض فإنه لا يزكي زكاة حلي. أغلق. طيب هذه الموقظة الأولى. الموقظة الثانية، ليس الشاذ من خالف الجمهور، ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة. هذا من كلام الإمام أبي محمد ابن حزم، فقول الجمهور ليس حجة على من سواه. إنما الحجة في الكتاب والسنة. ومن هنا على طالب العلم ألا يتهيب مخالفة الجمهور في المسألة، وألا يتهيب مخالفة القول المشهور في مسألة. إنما الحجة بماذا؟ بكتاب الله وسنة نبيه. بل ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أبعد من هذا، فقال رحمه الله تعالى: لأنه لو جاء النص بخلاف الإجماع قدم النص لأن الإجماع استمد الحجية من النص، فلا يقدم عليه. واضح؟ فلا يقدم عليه. وهنا أجيب على سؤال لعله في رأس البعض منكم الآن، قد يقول: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي إلا على ماذا؟ إلا على الهدى، فكيف يمكن للإجماع أن يخالف نص؟ إذا حصل هذا فأعلم أن الشك يتطرق إلى ماذا؟ إلى ثبوت الإجماع لا إلى ذات الإجماع. كما قال الإمام أحمد: من قال أجمع الناس فقد كذب، وما يدري لعله مختلف. لأن هذه المسألة ترى أن الخلاف فيها قوي، من جهة أنه قول الجمهور وقول جماهير أهل العلم إلا من قال بعدم الوجوب، وهم قلة من أهل العلم على رأسهم الإمام محمد أبو محمد ابن حزم رحمه الله. فقد يتهيب بعضكم أن يخالف الجمهور، وقد يجد في نفسه: كيف وجماهير أهل العلم قد قالوا بوجوب الزكاة في العروض؟ طيب، هذه الموقف الثانية. طيب، ننتقل للقول الأول: أدلتهم. الدليل الأول عندهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه الآية في أي سورة؟ أي الآية. أما وجه الدلالة منها، الآية الآن بظاهرها لا تدل على وجوب الزكاة في ماذا؟ العروض. فمن أين جاء وجه الدلالة على إيجاب الزكاة في العرض من هذه الآية؟ ما نقل أو ما روى المفسرون عن مجاهد أنه فسر، نقول ما ذكر المفسرون، طالما ما في إسناد نقول ذكر، كما نبه الحافظ الإمام الزيلعي على هذه الفائدة. طالما أنك تروي بلا إسناد فالأليق أن نقول إيه؟ ذكر، ما نقول روى، لأن كلمة روى فيها ماذا؟ فيها إسناد. ما ذكر المفسرون وعلى رأسهم الإمام ابن جرير الطبري عن مجاهد أنه فسر الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من التجارة، يعني من التجارة. وقد وقع الكسب في لغة القرآن، وقد وقع الكسب في لغة القرآن والسنة بمعنى ماذا؟ بمعنى التجارة. ومن ذلك قول الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني التجارة. وأكدوا وجه الدلالة من الآية على وجوب الزكاة في العروض من سياقتها إذ قال الله ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات فلما قرن الإنفاق من التجارة فلما قرن التجارة بالنبات بالنبات دل على وجوب الزكاة فيها أي في التجارة وذلك مما يعرف أصوليا بدلالة الاقتران لأنه قرن بين ماذا بين الكسب وهي التجارة وقال أنفقوا يعني من التجارة ثم قال بعد ومما أخرجنا لكم من الأرض مما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات والنبات فيه زكاة فقرن بين النبات وبين ماذا الكسب يعني التجارة بما يدل على وجود زكاة في ماذا في التجارة بدلالة ماذا الاقتران هذا الدليل الأول وهذا وجه الدلالة من الآية على إيجاب الزكاة في عروض التجارة وقد أجاب عنه وقد أجاب عنه المانعون يعني المانعون لوجوب الزكاة في عروض التجارة بالأجوبة الآتية إن الله تعالى قال أنفقوا والإنفاق اصطلاحا يعني اصطلاحا يعني في الشرع يشمل ماذا يشمل الزكاة والصدقة يشمل الزكاة والصدقة فتكون دلالة الآية محتملة لا صريحة لأن اللفظ صار إيه وهنا سيذكرون لك شبهة قوية هي في رأسك أعلم انتظر انتظر إن الله قال أنفقوا إجاب فكيف يحتمل اللفظ ها هنا الصدقة والصدقة لا تجب هذا على وفق قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن هذا بظاهره يفيد ماذا وجوب الصدقة على النساء لكن ما قال أحد بهذا إنما قال هذا من الحث الشديد لما تحتاج إليه النساء من الصدقة لما كنا أكثر أهل ماذا النار والتجار جاء فيهم مثل ما جاء في النساء من الوعيد إذ قال والتجار هم الفجار فيكون الحث على الصدقة جاء بصيغة الوجوب لماذا لتأكيد الحث على الصدقة ولتأكيد الإنفاق لما يحتاج إلى ذلك أصحاب ماذا التجارات لما يكثر في تجاراتهم مما تعلم من اللغو ومن كذا كما جاءت الأحاديث الصحيحة إذ قال التجار هم الفجار ثم جاء في حديث آخر فقال والتاجر الصدوق ثم جاء هنا بماذا مفردا وجاء هناك ماذا تعبير جاء جمعا بما يفيد أن التاجر الصدوق بين التجار يعتبر ماذا عملة نادرة كما نقول يبقى نقول فإن أشكلوا كيف تحتمل الآية الصدقة وهي ليست واجبة وهي ليست واجبة وقد جاءت التعبير بصيغة الوجوب قلت. وهذا وارد في سنة في لغة القرآن والسنة أن يؤكد على الأمر المستحب، أن يؤكد على الأمر المستحب بمثل هذه العبارات والألفاظ التي فيها معنى الوجوب، التي فيها معنى الوجوب، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن. فبظاهره يفيد إجابة الصدقة على النساء، فبظاهره يفيد إجابة الصدقة على النساء. الباب الخلفي من مفتوح مغلق؟ مفتوح. طيب الجواب الثاني على ما ذكروا من وجه الدلالة من هذه الآية السابقة هو أن التفسير في الآية لمجاهد وهو تابعي، وتفسير التابعي بذاته فيه خلاف من كونه حجة، يعني فيه خلاف تفسير التابعي أهو حجة أم لا، فعليه لا نسلم لأن التفسير ليس حجة، لكن الآية بظاهرها لا تفيد إجابة ماذا؟ إجابة زكاة في عروض التجارة، إنما وجه الدلالة منها كان بتفسير من؟ طيب ثالثا أن تفسير مجاهد ليس صريحا، هو مجاهد صرح بالزكاة إنما قال أنفقوا مما كسبتم يعني من تجاراتكم، أن تفسير مجاهد ليس صريحا في إيجاب الزكاة في التجارات إذ لم يصرح مجاهد بأن النفقة المذكورة في الآية هي الزكاة، فعدنا إلى ماذا؟ إلى احتمال دلالة الآية، رابعا لو كانت الآية على هذا المعنى للزم من ذلك أن تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، فإن قالوا جاءت نصوص أخرى تبين جنس الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة ألزمناهم بماذا؟ بإيجاد نصوص تبين جنس التجارات التي تجب فيها الزكاة، انتبه. إذ هذا الجواب الرابع من أقوى ما يكون في رد دلالتهم استدلالهم بهذه الآية. ذلك يا طالب العلم، هم يقولون بأن الآية فيها دلالة على إيجاب الزكاة في التجارة. طيب، قلنا لهم وفيها دلالة ظاهرة على إيجاب الزكاة في كل خارج من الأرض، صحيح؟ فلما تقولون بأن الزكاة لا تجب في كل خارج، إنما تجب في الركاب، إنما تجب في بعض ماذا؟ الزروع، لا كل الزروع. فقالوا بأنه قد جاءت نصوص أخرى في الكتاب والسنة تبين صفة الخارج من الايه؟ من الأرض، أو جنس الخارج من الأرض الذي تجب فيه ماذا؟ لازم أن يأتوا لنا بنصوص تبين لنا جنس التجارات التي تجب فيها ماذا؟ الزكاة. طيب، هذا الدليل الأول. سيأتي هذا، سيأتي والله، كل هذا سيأتي. أثار هذه أثار الصحابة ستأتي، فأرجو ألا تتعجلوني حتى تنتهي المسألة. ومن معكم في نفسه من إشكال أو جواب أو رد أو كذا يكتبه معه، حتى إذا انتهيت من المسألة نظرت فيما عندكم، لعل ما عندك يسقط بما عندي، فلا نحتاج إلى مثل هذا ليه النقاش، وإلى مثل هذا من قطع الدرس وقطع تسلسل ما في رؤوسنا من أفكار. وهذا ما أريد، بارك الله فيكم. فعليه من عنده شيء يريد أن يشكل به، من عنده فائدة يريد أن يضمها إلى الفوائد التي معنا وعندها التي ذكرناها، اجعلها في ورقة خارجية، لأنه لا يمكنني أن أفتح هذا الباب حقا. لأن هذا الباب لو أني سمحت لأحدكم لزمن أن أسمح لآخر وآخر وآخر، وفي رأس كل واحد منكم لا أقول سؤال وإنما 100 سؤال. فلو ذهب يسأل وذهب يرد ويأخذ فلا درس. فعليه أرجو، وما قلت ما قلت إلا بسابق تجربتين عمليتين. الأولى بسببها ضاع خير كثير على الجلوس لما كان هذا الباب يفتح علينا، هذا يريد أن يسأل وهذا يستشكل وهذا يستوضح وهذا يضيف فائدة، فانتهت الدورة الصيفية سنتها دون أن يتم إلا كتابا واحدا. أما بقية الكتب فلم نتمكن من ماذا؟ من إتمام دراستها، ككتاب القواعد الحسان، كتاب القواعد المثلى في الصفات والأسماء الحسنى، لم ننتهي منه. أما التجربة العملية الثانية فوقعت في السنة الماضية لما أغلق هذا الباب تماما. كان من نتيجة ذلك أن انتهينا من دراسة كل الكتب التي كنا بصدد دراستها، ودرسناها على أكمل ما يكون. ثم بعد الانتهاء منها لم أجد من إشكال في رأس كل واحد منكم. ثانيا، لأن بعضكم قد يستشكل بشيء يكون من مادة الدرس مما سيأتي بعد، فلا نجني يومها إلا أن الدرس قد توقف، أو أن بعضكم قد يسأل أو قد يوجه ويوجهنا بعيدا عن مسألتنا، بل لو قلت بعيدا عن كتاب الزكاة لصدقته، فيدخل بنا في إشكال فقهي أو في إشكال وصولي. فأرجو أن أعذر في هذا، أرجو أن أعذر في هذا، وحسب ما قدمت من برهان على ما أقول وبه تقنعون إن شاء الله عز وجل، وأرجو أن تكون الأخير. إلا إذا طلبت أنا منكم ذلك، وإنما طلبت ذلك في درس سابق لأسباب منها تنشيط الذهن، لأني رأيت أن الجلوس على وشك الملل، ومنهم من دب النعاس فيه، فأردت دفع ذلك بمثل هذا السؤال وتنشيط الذهن به، فأرجو أن أعذر في هذا. خاصة وهذه التجربة، أخونا طبعا محمد يقول جاء نص، يعني عن عبد الله بن عمر، هذا أولا لا يسمى نص صحيح، لأن الحجة منتفاة عن الكتاب والإيه. ثانيا، هذا مما سيأتي معنا من أدلة القائلين بوجود الزكاة في العروض، لأنهم استدلوا بأثار عن من؟ عن الصحابة، تمام. ولكن طبعا نتدرج في قوة الأدلة، فنأتي من الكتاب إلى السنة إلى آثار الصحابة إلى كذا، واضح؟ طيب، قلنا الدليل الثاني، الدليل الثاني استدلالهم بعموم قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم وعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. وجه الدلالة من الآيتين أن الآية عامة، أوجبت الزكاة في كل مال، ولا شك أن التجارات داخلة تحت هذا العموم، ولا شك أن التجارات داخلة تحت هذا العموم، إذ قوله وفي أموالهم يصدق هذا على ماذا؟ على التجارات أيضا، لأن كلمة المال لها معنى عرفي ولها معنى شرعي، كل ما يملك الرجل يسمى مالا، كما قال تعالى أنا أكثر منك مالا وعبد نفر، يقصد بالمال ماذا؟ الجنتين والثمار والعبيد والدنانير والدراهم. أما كلمة المال في المعنى العرفي عندنا فلا نعني بها إلا الأوراق النقدية. طيب، والجواب أن الآية عامة ولكن عمومها نسبي، إذ لا يكتفى بهذه النصوص العامة في إثبات وجوب الزكاة، وقد جعلنا قبل من شروط إيجاب الزكاة أن يكون المال من الأموال الزكورية، صحيح؟ يعني أن يكون المال من الأموال الزكورية، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر، لما جعل الرقة وهي الفضة المضروبة من الأموال الزكوية، وقال في كل 40 دينارا دينار، فجعل الدنانير من الأموال الزكوية، قال وفي الغنم جعل الغنم من الأموال الزكوية. يبقى إذن لا يكون الاستدلال بهذه الآية على إيجاب الزكاة في العروض، إذ لا بد من ماذا؟ من نص خاص في تعيين الأموال الزكوية. الوجه الثاني أو الجواب الثاني، أن الآية سبق وأن أخرجتم من عمومها الحلي، فلا يمنع أن يخرج من عمومها العروض. لما قلنا وفي أموالهم حق معلوم، قالوا لا، الحلي ليس داخلا في هذا العموم. نقول والعروض ليست داخلة في هذا. ليه؟ هنا سيشكلون. فإن أشكلوا بأننا أخرجنا الحلي، فإن أشكلوا بأننا أخرجنا الحلي من عموم هذه الآية بما صح عن بعض الصحابة، بما صح عن بعض الصحابة من عدم إيجاب الزكاة في الحلي رحمك الله، فنقول الأول ولم يأتي عن الصحابة أبدا، وكانت لهم تجارات، أنهم كانوا يزكون هذه التجارات على الرغم من عظم هذه التجارات، فتكون قد خرجت بانعدام الدليل. هذا لو سلمنا لكم، هذا لو سلمنا لكم بأن الحلية خرجت من العموم، هذا لو سلمنا لكم بأن الحلية خرجت من عموم هذه الآية بما جاء عن الصحابة من آثار، طبعا لا يصح تخصيص الدليل العام بقول الصاحب، هل ينفع؟ لا طبعا. طيب الجواب الثالث، قوله حق معلوم، فلو سألنا عن هذا الحق المعلوم، قال الزكاة وذلك بما جاءت به النصوص المفصلة للأنصبة والمقادير، فنقول لزاما، فنقول لزاما أن تذكروا لنا الأنصبة والمقادير لزكاة العروض. أو أشرح، قلنا بأنكم تستدلون بهذه الآية على إيجاب الزكاة وهي عامة، قال يرجع إلى ماذا؟ إلى نصوص الشريعة الأخرى في تقدير الأنصبة وتعيين الأنصبة والمقادير. يبقى قلنا جاءت في الذهب والفضة ماذا؟ نصوص في تعيين الأنصبة، جاءت في الغنم نصوص، جاءت في البقر، في الإبل، صحيح؟ جاءت في الركاز. طب أين النصوص، أين النصوص في زكاة عروض التجارة المبينة للأنصبة والمبينة للمقادير؟ لا نجد. وهذا مما يقوي وجه إخراج زكاة العروض من هذا العموم وأن العروض ليست مندرجة تحت عموم قوله وفي أموالهم حق معلوم. الدليل الثالث الدليل ما روى أبو داود عن تمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع هذا. وإن كان صريحا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع هذا وإن كان صريحا عنه صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة في كل ما كان معدا للبيع والتجارة، ولكن الجواب، أما الجواب الأول فضعف الحديث بضعفه، ثلاثة من رجاله وهم جعفر ابن سعد وخبيب ابن سليمان ابن سمرة وأبوه سليمان. وهو سند مسلسل بالمجاهيل، يعني هؤلاء الثلاثة ايه يرويه مجهول عن مجهول عن مجهول. قال الإمام الذهبي: ما من هؤلاء من يعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، انتهى كلامه. قال الحافظ: اسمه لين، اسناده لين. وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف، وليس جعفر ممن يعتمد عليه. وبكل حال هذا إسناد مظلم، لا ينهض بحكم، فائدة إذا أطلق الحافظ هو ولا تغتر بسكوت أبي داود فلا يعد تصحيحا للحديث، لأن بعض الناس يقول أبو داود سكت عنه. أبو داود شرط على نفسه أنه ما سكت عن حديث إلا كان هذا الحديث ماذا يحتمل التحسين ويحتمل الضعف، فتركه إلا أن يجد له ماذا شاهدا يقويه، وإلا أن يخبر حال المجاهيل فيه. وعليه فنحن على ضعفه، لأنه لم يأتي بعد ما يدفع جهالة هؤلاء الثلاثة. كذا لا تغتروا يا طالب العلم بتوثيق ابن حبان لأولئك المجهول. يعني ايه مجهول؟ يعني لا يعرف حاله صدقا ولا ضبطا ولا عدالة. فبالتالي نتوقف في ماذا؟ في حديثه ولا نقبل. تمام. ثم كيف وقد ضعفوا جعفر وإن كانت هناك جهالة في خبيب وأبيه؟ فجعفر ضعيف، يبقى الحديث صار أقرب إلى ماذا؟ إلى الضعف منه إلى الصحة للين إثنان. فلا ينفع مع هذا توثيق ابن حبان لما عرف عن ابن حبان من توثيق المجاهيل. يبقى هذا الجواب الأول عن هذا الحديث. الجواب الثاني، قال الإمام ابن حزم وقوله الصدقة يحتمل، لأنها تشمل الواجبة وغير الواجبة. فإن قيل بأن الزكاة في لغة الكتاب والسنة، فإن قيل بأن الزكاة في لغة الكتاب والسنة بمعنى الصدقة، قلت هذا يحتاج إلى قرينة. والأصل اللغوي عدم الترابط، والأصل اللغوي عدم الترابط. ثالثا، ولو كان يقصد الزكاة الشرعية فأين ذكر المقادير والأنصبة؟ وهذا مما يبعد معه أن تكون هناك زكاة العرض. الدليل الرابع، ما روى عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإبل صدقته، وفي الإبل صدقته، وفي الغنم صدقتها، وفي البذ، وفي البذ، بذل هو الحرير، أو هي كلمة عام تطلق على متاع البيت عموما والأساس والثياب. وفي البذ صدقته. وجه الدلالة منه، وجه الدلالة منه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة هو قوله في البذ، والبذ هو متاع البيت والثياب وقوله صدقته يعني الزكاة بقرينة ذكر الإبل والغنم بقرينة ذكر الإبل والغنم. يبقى عرفت الآن من أين جاءوا بوجه الدلالة. ثم قالوا وعلى المتاع والثياب تقاس كل أنواع التجارات والأموال. يبقى عرفت الآن كيف قوله البذ ثم قوله صدقته ثم قرن بين الإبل والغنم والبذ ثم تقاس ماذا سائر التجارات على من؟ على البذ. قلت هذا لو صح رواية. الوجه الأول للجواب قلت هذا لو صح رواية لم نسلم لكم دراية أيضا. يعني ايه دراية؟ فهما للحديث. إذ لا يستقيم لم نسلم لكم دراية ولا يستقيم الأمر رواية ولا دراية. أما الرواية فإن الحديث مروي بسند على شرط الشيخين أخرجه الحاكم وجزم الذهبي بصحته وفي البر صدقته لا في البذ. يبقى الرواية الأصح ماذا؟ فصارت روايتكم إما مصحفة يعني تصحفت على القارئ فقرأها البذ بدلا من البر، وإما منكرة لمخالفتها رواية الأوثق. حديث المنكر ومخالفة الضعيف للثقة، والحديث الشاذ هي مخالفة الثقة لليه؟ هنا مخالفة الثقة للأوثق والأول مخالفة الضعيف، فصار الحديث ايه؟ منكرا. أما دراية فعلى التسليم بوجود كلمة البذ في الرواية لزاما أن تقصروا الوجوب على معنى البذ وهو الحرير فلا تجب الزكاة إلا فيه. ثم يبقى الإشكال كيف يزكى؟ وما نصابه؟ وما مقدار ما يخرج منه؟ الدليل الثاني أثر أبي عمرو بن حماد عن أبيه قال مر عمر رضي الله عنه فقال يا حماد أد زكاة مالك أد زكاة مالك قال مالي إلا جعاب وأدم. الجعاب التي توضع فيها الثياب والأدم يعني الجلد. فقال قومها ثم أد زكاتها. والحديث والأثر ضعيف لأنه من رواية حماس وابنه وهما مجهولان كما هو معلوم. الدليل السادس ما روى أبو عبيد عن عبد القاري عبد القاري قال كنت على بيت المال زمن عمر فكان إذا خرج جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. قلت وإن كان صحيحا فليس صريحا لأنه لم يأتي فيه ذكر التقويم وإنما لفظة حسبها لغة فيها ذكر الأموال بمعنى النقدين لأن ده معنى الحساب. لكن لو في أشياء موجودة تجارات لا يقال حسبها إنما يقال قومها. يبقى الحديث هنا مفهوم ذكر ماذا؟ هذه الأموال التي ذكر يعني التجارات. إنما في ذكر ماذا؟ إنما في الحديث ذكر أموال التجار بمعنى ماذا؟ بمعنى الدنانير والدراهم. فإن قالوا فما معنى شاهدها وغائبها يعني ديونهم التي لهم والتي عليهم. طيب الدليل السابع ما روى أبو عبيد عن ابن عمر قال ما كان من رقيق أو بذ. هذا هو يا محمد ها؟ طيب قال ما كان من رقيق أو بد. يراد به التجارة ففيه الزكاة. وهو خبر صحيح عن ابن عمر ما كان من رقيق أو بز. يراد به التجارة ففيه الزكاة وهو خبر صحيح ولكن يجاب عنه. عند الجواب قول ما هو. قال هنا في التجارة. أما الجواب عنه لأن الحديث ليس فيه ذكر العروض إنما فيه ذكر وجوب الزكاة في العبد على شرط مخصوص ليدفع بذلك توهم يدفع بذلك توهم عدم وجوب الزكاة في الرقيق مطلقا. وإنما حديثه صلى الله عليه وسلم ليس على العبد أو ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، يعني ما كان لحاجته وخدمته، أما ما كان لغير الحاجة والخدمة فتجب فيه الزكاة. الجواب الثاني. أنا عارف أنا قلت إيه أمي. وإن كنا نوافقهم أن الزكاة تجب فيه ساعة بيعه وتحوله إلى نقد فتجب فيه الزكاة عند إذن. لأن النقد هو الذي يمكن تقدير نصابه ومقدار المال فيه، وعليه تحمل الرواية. يعني لا تجب الزكاة فيه إلا متى؟ ساعة بيعه. طيب الدليل الثامن ما نقل. نعم هو نفس المعنى. الدليل الثامن ما نقل ابن المنذر من إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض إذا حال عليها الحول، على وجوب الزكاة في العروض إذا حال عليها الحول. والجواب عنه لأن هذا من تساهله رحمه الله في نقل دعوى الإجماع وقد مر بك آنفا كيف أن عدم وجوب الزكاة في العروض هو قول الإمام ابن حزم وكذا هو أحد قولي الشافعي كما نقله ابن حزم عنه الدليل التاسع ما استدلوا به من القياس قال ابن رشد بأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة من الحرث والماشية والذهب والفضة ولما زعم من أمره التجارات قد تجامع النقدين في علة الثمنية في بيع المقايضة يعني ماذا تقول بعني هذه السيارة بسيارتين مدى من موديل أقدم فصارت هاتان السيارتان ماذا ثمنا للأشياء فيبقى لما كانت هذه السيارات المعدة للتجارة ثمنا جامعت ماذا الذهب والفضة في علة ماذا فصارت تزكى بتزكية الذهب والفضة بدلالة القياس هذه تسعة أدلة للفريق القائل بوجوب الزكاة في العروض ولا تجدها في غير مكان اكتب المذهب الثاني نعم الجواب عن القياس يكون والجواب عنه بالأجوبة الآتية الأول لأنه في مقابل أنه فاسد الاعتبار لأنه في مقابل نص ويقابله من القياس ما هو أقوى منه كما سيأتي ولفساد هذه العلة الجامعة حينا أخرى هذا قياس فاسد الاعتبار لمقابلته نص وقياس أقوى منه ولفساد ماذا تلك العلة التي ذكروا لأن الذهب والفضة الغالب عليهم النماء أما عروض التجارة فقد يغلب عليها النماء وقد لا يغلب. صحيح، ممكن راجل تبع عنده بضاعة ثمنها يزيد وتباع وثمنها يقل وتك. أنا كنت مع رجل من أيام ثلاثة ذكر لي أنه حمل بضاعة إلى مكان ما، هذه البضاعة خسرت بسبب تحرك أسعار النقد قريبا من 1,000,000 جنيه. يبقى كيف يزكي مثل هذا ماله وهو خاسر أصلا، والبضاعة الموجودة في محله بضاعة كاسدة خاسرة؟ هل نقول له قومها ثم أخرج الزكاة عنها؟ الزكاة كما فيها من مواساة الفقير ففيها أيضا من ماذا؟ من مواساة الغني وجبر خاطره. وهذا هو عدل الشرائع الإلهية. طيب المذهب الثاني وهو مذهب الظاهرية كما هو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به الشوكاني ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله. واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول بأن الأصل الشرعي عصمة المال وبراءة الذمة من التكاليف، وهذا أصل مجمع عليه. وهو من أقوى الأدلة على المنع. لأنه حتى لو تكافأت الأدلة، يعني صارت الأدلة متكافئة، هنغلب أي دليل؟ هنغلب الأصل اللي هو عدم قربان المال لأن المال مغصوب. سألني آخر جملة. وهو من أقوى الأدلة على المنع، وإليه نصير عند تكافؤ الأدلة وتساويها. والله المستعان. الدليل الثاني الأصل عدم وجوب الزكاة في مال إلا أن يسمي الشارع كما سبق من شرط أهل العلم في الزكاة أن يكون المال من الأموال الزكوية. ولم يأتي أبدا أن الله أو نبيه قد ذكر هذا المال كما لم يأتي في الشرع قط من نصاب ولا تقدير مما يقوي القول بعدم وجوب الزكاة فيه. الدليل الثالث: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي رواية: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وقوله الخيل والرقيق حديث ده في صحيح الإمام مسلم، يشمل ما كان معدا للتجارة وما كان للانتفاع والحاجة. الدليل الثالث الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم، هذا يسمى بالدليل العدمي، أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم تجارات وأموال، ولم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقويمها وتزكيتها. وقد يشكل، لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وجوابه بأن الناقل عن الأصل هو المطالب بالذكر والعلم. صحيح، يعني عدم النقل ليس نقلا للعدم. احنا بنقول اثبتوا لنا ان الصحابة كانوا يحسبون التجارات ويقومونها ويؤدون زكاتها، فإن قالوا صحيح لم ينقل ان الصحابة فعلوا، لكن هذا لا يدل على انهم لم يفعلوا، اللي هو مسألة عدم الايه. معنى لو خرج رجل من المسجد الان ولم يذكر ان بالمسجد درس، هل معنى هذا انه ليس بالمسجد من درس؟ جواب لا. فنقول طيب، لكن انتم اللي بتثبتوا وجوب ماذا؟ الزكاة، وانتم الناقلون عن الايه، فلزمكم انتم ان تثبتوا. يبقى هذا الدليل كم؟ الدليل الخامس هو ان هذا المال لا يعد ناميا، او قد يجتمع فيه النماء والكساد والخسارة. ومن شرط اهل العلم لتزكية المال النماء، وهذا ما تجد في الذهب والأنعام والزروع. الدليل السادس: أن القول بإيجاب الزكاة يلزم منه إيجاب أكثر من زكاة في المال كالحلي مثلا، كالحلي وكالغنم إذا أعدت للتجارة، والزروع إذا أعدت للتجارة، فلو قلتم تجب واحدة ولا تجب الثانية البلق معي من الجزيري لألزمناهم بالآية وفي أموالهم حق معلوم، ولو قلتم تجب الزكاتان معا لكان ذلك أيضا بعيدا، من إجماع أهل العلم نعم حق واحد، من إجماع أهل العلم على عدم إيجاب زكاتين في مال، ولقول الله تعالى من قبل حق معلوم، حق معلوم يعني حقا واحدا، الدليل السابق أنه يلزم لإيجاب الزكاة في العروض معرفة الأنصبة والمقادير، وينعدم الدليل على ذلك الدليل السابع الثامن أنه يصعب جدا تقويم هذه التجارات كما يصعب ضبط مسألة الحولية في أكثرها، يعني رجل عنده تجارات يصعب عليه أن يحدد من هذه التجارات ما مر عليه حول وما لم يمر ماذا عليه حول، يصعب جدا أن يقومها لأن أسعارها تتحرك ما بين إيه، هل هو يخرج الزكاة عنها بسعر ساعة شرائها وقد يكون قد اشتراها بمئة، أم بسعر اليوم وقد يكون سعرها قد نزل إلى 60، أم بسعر كماذا وقد يكون العكس، يبقى إذا المسألة ضبط تقويم هذه التجارات أمر إيه؟ أمر يصعب، ولو قالوا بأنه تجب الزكاة في المال الذي يخرج لكان ذلك إيه؟ أسهل، فعدنا إلى أصل زكاة النقد. طيب، وعليه يترجح القول بعدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة، لما سبق ذكره من أدلة هي أصرح وأقوى وتلتقي مع أصل عام في الشريعة بل مع أكثر من أصل عام وخاص بعكس أدلة الفريق الثاني فتتوجه بالضعف حيلا وبعدم صراحتها حين أخرى والله المستعان. فيتعسفي بهذا القدر يبقي وقتا لذكر قاعدتين من قواعد الفقهية هذا اليوم حتى لا تفوت. سؤالك باقي معي بعد الدرس يا إبراهيم، انظرك. قاعدة: الناجش آكل للربا، الناجش آكل للربا. معنى القاعدة: والنجش هو المدح والإطراء، والنجش هو المدح والإطراء لغة، أما اصطلاحا هو مدح السلعة والزيادة في سعرها لإغراء الناس، لإغراء الناس بشرائها بأكثر من سعرها، هو مدح السلع والزيادة في سعرها لإغراء الناس بشرائها بأكثر من سعرها. يعني رجل يقف في السوق يريد أن يشتري شيء، فيأتي من وراء ظهر آخر يقول: لا هذه تساوي كذا، إذا أنا وجدتها في مكان آخر بتباع ب40، كيف هنا ب30 فقط وهي لا تساوي 10؟ فهذا يسمى نجش، ويفعل هذا من أجل ماذا؟ أن يغري الرجل بالسلعة فيقول: ما زاد على ثمنها ثلاث